السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل خطوة بعبادة سنة كاملة. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بل وأصحاب السنن بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشي ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة كاملة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر. تخيل حضرتك لو إن حضرتك أو حضرتك بعيدين عن المسجد بحوالي مثلا 1000 خطوة أو 2000 خطوة، فالإنسان قام الصبح في يوم الجمعة، ووسط الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل محترم، أي على كل إنسان بالغ. فلو حضرتك قمت كده يوم الجمعة، أو حضرتك قمت يوم الجمعة واغتسلت، فاغتسلت وبالغت في الغسل، من غسل يوم الجمعة واغتسل أي بالغ في الغسل، فغسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، يعني بالغ في التبكير والذهاب إلى المسجد. لماذا؟ لأن الذهاب إلى المسجد كلما بكرنا في يوم الجمعة كلما زاد الأجر، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر، أن الذي يذهب مبكرا في الساعة الأولى إلى المسجد في يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما قرب ناقة وذبحها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ومن أتى في الساعة التي تليها فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة التي تليها فكأنما قرب شاة، ومن أتى في الساعة التي تليها فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الأخيرة فكأنما قرب بيضة. تخيل حضرتكم، تخيل لو الواحد حب يشتري جمل النهاردة هيشتري بكام؟ بحوالي على الأقل من 30 لـ35 ألف جنيه. فاللي يأتي يوم الجمعة في ساعة مبكرة كأنما أخذ 35 ألف جنيه وتصدق بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم الذي يأتي بعده كأنما قرب بقرة، والذي يأتي بعده كأنما قرب شاة، والذي يأتي بعده كأنما قرب دجاجة، والذي يأتي بعده كأنما قرب بيضة، كأنه تصدق ببيضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح في هذا الحديث أن من غسل يوم الجمعة واغتسل أي بالغ في الاغتسال، وبكر وابتكر أي بالغ في التبكير إلى المسجد، ومشى ولم يركب، يعني المسجد كان مثلا بعيد عنه بحوالي مثلا 100 خطوة أو 200 خطوة أو 1000 خطوة، وبعدين ثم دنا من الإمام، يعني وقف وصلى في الصف الأول، واستمع إلى الإمام حينما خطب الجمعة ولم يلغو، يعني ما قعدش يتكلم مع اللي جنبه. يعني انت عارف حضراتكم بعض الناس في صلاة الجمعة، وبنشوف المشاهد دي حقيقة في صلاة الجمعة، مش عارفين نتكلم ولا نقول للناس. تلاقي مثلا في صلاة الجمعة الإمام طلع على المنبر وبدأ يخطب، وتلاقي واحد مثلا داخل المسجد: أهلا يا حاج إسماعيل، أهلا يا حاج إبراهيم، والله وحشني، بقالي أسبوع ما بشوفكش يا راجل، كنت فين؟ وقعدوا يحكوا ما شاء الله. والجمعة ما اتحسبتش جمعة، بل حسبت لهم صلاة ظهر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لغى يوم الجمعة، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن قال لأخيه أنصت فلا جمعة له. يبقى إذن الواحد كده قرب من يوم الجمعة من الإمام، وصلى في الصف الأول ولم يلغو، ما كلمش حد، ولا قاعد يلعب في الحصى، ولا قاعد يلعب في الساعة، ولا قاعد يبص في الموبايل، قاعد كده ويستمع إلى الإمام وهو بيخطب خطبة الجمعة. إيه اللي تحسب له يا جماعة؟ قال الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم: كتب له بكل خطوة أو بكل خطوة عمل سنة كاملة أجر صيامها وقيامها. بكل خطوة، أو والله العظيم، طب لو كان بينه وبين المسجد 1000 خطوة يتحسب لك عبادة 1000 سنة، صيام النهار وقيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ده لو إن يوم الجمعة فقط اغتسلت يوم الجمعة ورحت مشيت على رجلي وقربت من الإمام واستمعت إلى الخطبة، يتكتب لي بكل خطوة عمل سنة. أو والله العظيم، ده قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل حضرتك وحضرتك لو بينك وبين المسجد 1000 خطوة يبقى بعبادة 1000 سنة، لو 2000 خطوة بعبادة 2000 سنة، لو 3000 خطوة بعبادة 3000 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم احرصوا على هذا الحديث، ولو حتى مرة كل شهر كده قوم الصبح كده اغتسل كده وبالغ في الاغتسال، او قوم حضرتك واغتسلي وبالغ في الاغتسال، وامشوا وروحوا للمسجد كده في الساعة الاولى. خطبة الجمعة الساعة كام؟ الساعة 12، روحوا الساعة 8، روحوا الساعة 9، فضل الله سبحانه وتعالى. فكأنما تصدقتم بناقة كاملة. ثم تجلسوا في الصف الأول، هي في الصف الأول في النساء، وأنت في الصف الأول عند الرجال، واسمع للإمام واستمع له وأنصت، ولا تتكلم مع من حولك ولا تلغو مع من حولك. فإذا فعلت ذلك يكتب لك 1000 سنة عبادة، أو 2000 سنة عبادة، أو 3000 سنة عبادة، حسب عدد الخطوات التي تخطوها من بيتك إلى المسجد. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا الأجر والثواب العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزى الله النبي محمد عنا كل خير، أدى لنا على هذا الخير، وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك او اعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك او سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان